يلا قولوا معي. وقد جئت يا عيد فهم القلب مشتاقا وعم الكون تغريد وعم الكون تغريد. وقد جئت يا عيد فهم القلب مشتاقا وعم الكون تغريد وعم الكون تغريد. وقد جئت يا عيد فهم القلب مشتاقا وعم الكون تغريد وعم الكون تغريد. يذيب العطر في لحن فهذا الطفل ترديد له في الكون كل الكون أشواق وتجديد أشواق وتجديد. وقد جئت يا عيد فهذا القلب مشتاق وعم الكون تغريد وعم الكون تغريد. وقد جئت يا عيد فهذا القلب مشتاق بك الأزهار في زهو تبوح إليك بالنجوى بك الأحلام قد ولدت وفاض النهر بالنشوى. فيا للبشر آيات به الغدران ما تروى. وها قد جئت يا عيد فيا للبشر آيات به الغدران ما تروى. فيا للبشر آيات به الغدران ما تروى. وها قد جئت يا عيد فهذا القلب مشتاق عم الكون تغريد وعم الكون تغريد. لك الأطيار قد غنت تداري الشجو ألحانا أراها تحوم في شدو تحث الخطو أقرانا. لك الأطيار قد غنت تداري الشجو ألحانا أراها تحوم في شدو تحث الخطو أقرانا. وتوق الفرح يكسوها نقي اللون مزدانا وتوق الفرح يكسوها نقي اللون مزدانا. وها قد جئت يا عيد قد جئت.